بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. المائدة آية 55. لازلنا وإياكم نعيش أمسيات رمضانية مباركة، ونعيش ليالي القدر المباركة، ونعيش أيام وليالي الحزن، إذ أنه نعيش فقد وشهادة أمير المؤمنين أسد الله الغالب الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. بالأمس كان الحديث حول ليلة القدر وعظمة ليلة القدر في محور، وفي محور آخر تحدثنا عن أمير المؤمنين وما أحلى الحديث عن الحبيب، فعرجنا إلى بعض المناقب والفضائل لأمير المؤمنين، وذكرت آية من القرآن الكريم وحديث من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وما قاله بعض أصحاب أمير المؤمنين في وصف أمير المؤمنين. وبطبيعة الحال الليلة نعطف القول والحب بعد الحب والعشق بعد العشق على الليلة الماضية، ونعيش سوية في أجواء أمير المؤمنين في رحاب فضائله ومناقبه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا مجالسكم بذكر علي. زينة المجالس ذكر أمير المؤمنين، كما تتزين المجالس بالورود والأزاهير والعطور والألوان المختلفة، ذكر علي بن أبي طالب بفضائله وأحاديثه ومناقبه ومقامه ومنازله وسيرته في أخلاقه عباداته زهده في سيره وسلوكه زينة المجالس. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ذكر علي بن أبي طالب عبادة، يعني مما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى عندما نذكر أمير المؤمنين. العبادة غاية التذلل لله سبحانه وتعالى، والعبادة بمعنى الطريق الممهد في السير والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى. فذكر علي بن أبي طالب من أقصر الطرق إلى الله. حب علي بن أبي طالب عنوان صحيفة كل مؤمن، فهذا الحب يستلزم أن يذكر الإنسان حبيبه. لو بقينا ساعات وساعات ونخلو بالحبيب ونتحدث معه لا نسأم من ذلك أبدا، وهذه مسألة فطرية. كل واحد من عندنا، والحمد لله شباب وعشتم أيام الخطوبة، أولئك الذين تزوجوا خطبوا وعاشوا أيام الخطوبة. فإن الإنسان عندما يتحدث مع خطيبته لا يسأم من حديثها للحب المتبادل بينهما، فربما ساعات وساعات ويتصور أنه دقائق مرت عليه. نظرية نسبية أينشتاين أنه دقائق، والحال هو ساعة أو أكثر جالس معها يتحدث. لماذا؟ للحب. الحب يستأنس الإنسان عندما يتحدث مع حبيبه. يا أنيس من لا مونس له، الله أنيس، الله مونس، الله رفيق، الله صديق. يا رفيق من لا رفيق له، يا أنيس من لا أنيس له، يا مونس من لا مونس له، يا عماد من لا عماد له، يا ذخر من لا ذخر له، يا كنز من لا كنز له. فمثل هذا العماد، مثل هذا الكنز، مثل هذا الحبيب، حبيب القلوب، تطمئن القلوب بذكره. وكذلك عندما يذكر الإنسان حبيبه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكر كلما لهج بذكره، صلى عليه، تبلت الشفاه من الذكر من الصلاة عليه، يستأنس يرتاح. ألا بذكر الله وبذكر رسوله تطمئن القلوب، وكذلك بذكر وليه الأعظم، بذكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تطمئن القلوب. الإنسان يرتاح نفسيا عندما يتحدث مع أمير المؤمنين، عندما يزوره مجلس فيه ذكر أمير المؤمنين يستأنس، لأنه أمير المؤمنين حبيب القلوب. فالليلة نريد أن نعيش مع حبيب قلوبنا، إذ فقدناه بالأمس فلقت خامته، واليوم طريح الفراش مع أسرته، مع زينب الكبرى، مع الإمام الحسن والحسين، مع أبي الفضل العباس، مع أولاده، مع أحفاده أصباطه. أمير المؤمنين اليوم معه، وما أروع ساعة الوداع، صعب مستصعب، ولكن ساعة وداع أمير المؤمنين تنفع البشرية، حيث أنه أمير المؤمنين يوصي أولاده بوصية ولا يخصهم بهذه الوصية، بل هي وصية لكل البشرية ولكل من بلغه كتابي هذا. والليلة نريد أن نكون مع هذه الوصية العلوية، مع هذه الوصية الإلهية التي نطق بها الإمام، نطق بها أبو الحسن علي بن أبي طالب روحي فداء. إلا أنه قبل أن ندخل الوصية ونعلم ما فيها ونطبق ما فيها في حياتنا، لأن وصايا أمير المؤمنين هي وصايا رسول الله، وصايا رسول الله هي وصايا الله، ووصايا الله هي وصايا السعادة والخير والهناء. فقبل أن ندخل في هذه الوصايا، كلنا نطيب أفواهنا بذكر علي، علي الدر والذهب المصفى، وباقي الناس كلهم تراب، هو البكاء في المحراب ليلا هو الضحاك إذا اشتد الضراب. علي حبه جنة، قسيم النار والجنة، وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة. زينوا مجالسكم بذكر علي، ألا ذكر علي بن أبي طالب عبادة، نتقرب إلى الله بذكر أمير المؤمنين. فأطلب من الحضور، أنا عندي 50 رواية من طرق إخواننا السنة، ليس من طرقنا، هذه الروايات 50 إنما هي من طرق السنة والكتب المعروفة عند السنة، هذه الروايات موجودة في هذه الدائرة، والمصادر خلفها كلها مصادر سنية. المناقب لابن المغازلي، تاريخ بغداد الخطيب البغدادي، الجامع للسيوطي، ينابيع المودة، مستدرك الصحيحين للحاكم النيسابوري، سنن البيهقي، ابن المغازلي، الطبري، الرياض النضرة، كنز العمال، خصائص للنساء، الترمذي، ينابيع المودة، مسند أحمد، والمصادر الأخرى، حيث أنه ذخائر العقبة، ينابيع المودة وغير ذلك من المصادر التي قد سطرت خلف هذه الصحيفة. فإن شاء الله نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذكر أمير المؤمنين. الحضور ومن يسمعني إن شاء الله على الهواء من خلال الإنترنت أيضا معي كلكم ذكر علي بن أبي طالب، وتوجه أرجوكم عندما تقول علي بكل وجودك، بكل أحاسيسك، بكل مشاعرك، بكل قلبك، أصيح علي من كل وجودك، حتى هاي العقيدة ترسخ في القلب، هذه العقيدة ترسخ في وجودك، حتى تبذل النفس والنفيس وتبذل دمك في سبيل علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. الليلة أريد أن أرسخ كلمة أمير المؤمنين وعقيدة أمير المؤمنين وولاء أمير المؤمنين في قلوبنا إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم لا تمتني، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أعلم أمتي من بعدي علي. لا، أنا أقرأ الرواية ذيل الرواية صوت واحد كلنا نصيح علي يجب كل وجوده: أعلم أمتي من بعدي علي. زينوا مجالسكم بذكري، أقضى أمتي، أنا المنذر والهادي من بعدي، براءة من النهار حب من كنت مولاه فمولاه، لم يكن لفاطمة كفوا لو لم يخلق الله، لا يجوز على الصراط أحد إلا ببراءة في ولايتي، لا يجوز على الصراط أحد إلا ببراءة ولاية علي. أشفع الأشقى الأولين والآخرين قاتلوا، أشقى الأولين والآخرين قاتلوا، لا يبلغوا عني إلا الفائزون، الفارق بين النار والجنة، كفه وكفي في العدل سواء، الرفيق الأكبر، أخي في الدنيا والآخرة، خير البشر من شك فيه فقد كفر، باب حطة من دخله كان مؤمنا، إمام البررة، قاتل الفجرة، منصور من نكره، مقدول من خذله، إمام المتقين، أمير المؤمنين، قائد الغر المحجمين، مني بمنزلة هارون من موسى. مع القرآن والقرآن معه، وشيعته هم الفائزون، حبه إيمان وبغضه نفاق، أثيم الجنة والنار، مثله في الناس كمثلي قل هو الله أحد في القرآن، حبيب بين خليلين بيني وبين إبراهيم، من فارقه فقد فارقني ومن فارقني فقد فارق الله، مني وأنا من وهو ولي كل مؤمن بعدي، أحب خلق الله إلى الله ورسوله، ذكره عبادة والنظر إلى وجهه عبادة، حبه حسنة لا تضر معها سيئة، بمنزلة الكعبة، مني مثل رأسي من بدني، عنوان صحيفة المؤمن حبه، لا سيف إلا ذو الفقار، لا فتى إلا حامل لوائي في الدنيا والآخرة. أمرني ربي بسد الأبواب إلا باب، أمرني ربي بسد الأبواب إلا باب. من سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي فليتولى من بعدي. أهل نبي ووصي ووارثي ووصي ووارثي. اللهم لا تمتني حتى تريني وجها، اللهم اجعلنا من شيعتي، اللهم وانصرنا بنصري، اللهم وفقنا بتوفيقي، اللهم وارزقنا زيارة قبره، اللهم واحشرنا في زمرتي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويسعدنا ويرزقنا شفاعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. الآن المجلس تهيئ لكي نكون بحضرته ونستمع إلى قوله وإلى وصاياه. كلتنا من شيعة أمير المؤمنين، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده الطيبين المعصومين. وأما وصيته، ومن وصية له للحسن والحسين عليهم السلام لما ضربه ابن ملجم لعنه الله أبد الآبدين، قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسفا على شيء منهما زويا عنكما، وقولا بالحق واعملا للآجر، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذاتي بينكم، فإني سمعت جدكما صلى الله عليه وآله يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. الله الله في الأيتام، فلا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. الله الله في جيرانكم، فإنهم وصية نبيكم ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. الله الله في القرآن، لا يسبقكم بالعمل به غيركم. الله الله في الصلاة، فإنها عمود دينكم. الله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله، وعليكم بالتواصل والتبادل، وإياكم والتدابر والتقاطع، لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم، ثم تدعون فلا يستجاب لكم. يا بني عبد المطلب، لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا، تقولون قتل أمير المؤمنين، ألا لا تقتلوا النبي إلا قاتلي. انظروا إذا أنا مت من ضربته هذه، فاضربوه ضربة بضربة. ولا يمثل بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. صدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. صلوا على محمد وآله. ينطلق أمير المؤمنين في وصيته على أنه الذي يوصيهما ابتداء الحسن والحسين، يعني معناته أنهما وإن كانا من أئمتنا الأطهار ومن المعصومين إلا أنه في مقام الوصية، الوصية للكل، لأنه الرسول أعظم صلى الله عليه وسلم، ما عندنا إحنا أشرف وأعظم من رسول الله، لكن مع ذلك عندنا في الحديث الشريف يوما ما الرسول الأعظم قال لجبرائيل: يا جبرائيل عظني، عظني، يعني الموعظة لرسول الله. من الواعظ؟ جبرائيل. من المتعظ؟ الرسول الأعظم. ما هي الموعظة؟ قال: يا رسول الله أحبب ما شئت أو أحبب من شئت فإنك مفارقه، كل من تتحب حبه لكن في يوم راح تفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه يوما ما تلاقي أعمالك، تتجسد أعمالك من حين سكرات الموت إلى يوم القيامة، الأعمال مع الإنسان في قبره في برزخه إلى يوم القيامة، الأعمال مع الإنسان. فاعمل ما شئت فإنك ملاقيه، أحبب من شئت فإنك مفارقه، وعش ما شئت فإنك ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، آخرها الموت، آخر الحياة الموت. قد تعيش 1000 سنة نوح، 2000 سنة، 1000 سنين، آخر على كل حال يموت الإنسان. فعش ما شئت فإنك ميت، هذا حكم إلهي وقضاء إلهي محتم على كل واحد. إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. فإذا الموعظة حتى للنبي بهذا المعنى، يعني من خلال النبي تصل الموعظة إلينا أيضا، وكأنما النبي مرآة لموعظة جبرائيل حتى تنعكس هذه الموعظة الجبرائيلية إلى الناس من الملائكة، موعظة الملائكة للناس، إنما هذه الموعظة. كذلك أمير المؤمنين يوصي الأولاد، ولكن الأولاد مرآة تنطبع وصايا أمير المؤمنين، الوصايا العلوية والولوية تنطبع لكي تصل إلى البشرية، لكي تصل إلى الناس، تصل إلي وإليك. فحينئذ أوصيكما أولا بتقوى الله، الله الله بالتقوى، لأنه أساس كل شيء هو التقوى. الإنسان مهما يعمل من الحسنات ومن الصالحات، إذا لم يتق الله في معاصيه، إذا لم يتق الله في الذنوب والآثام، السيئات يذهبن الحسنات، تروح الحسنات كلها تروح. فلازم الإنسان المتقي بمعنى الذي يتجنب، الإنسان التقوى لغة عندما يمشي في طريق شوك ويريد أنه هذه الشوك ما تأثر برجله، ما تأثر بأطراف بدنه، فيشوفه يتحفظ عن الأشواك، طريق ذات الشوك يتحفظ عنها، ليش؟ حتى لا يصاب بالشوك، لا يصاب بالأذى والألم. فهذا الرجل يقال له قد اتقى الأشواق، هذا يقال له متقي، يعني أنه يبتعد ويجتنب. فالمتقي بمعنى أنه من يتقي الذنوب والمعاصي، ما يعصي الله، ما يخالف رب العالمين، لأنه لو عرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة لم يعصيه طرفة عين. وحقكم عندنا في الحديث الشريف: ثمرة العلم العصمة، ذلك العلم الذي يكون نور، ليس العلم بكثرة التعلم. قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: ليس العلم بكثرة التعلم، إنما العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. هذا العلم النوراني اللي الله يجعله في قلب من يشاء وأن يهديه، هذا العلم النوراني يعطيك العصمة، لأنه كلما ازداد الإنسان علما ازداد عصمة عن الذنوب. بعد ما يذنب، إنما نذنب بجهل، لأنه نجهل الله سبحانه وتعالى، لأنه نجهل مقام الله سبحانه وتعالى. وإلا أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الإنسان اللي خاف مقام رب العالمين ما يعصي الله. احنا عندما نعصي الله لأنه لم نعرف الله، لم نعرفه، وإلا إذا عرفنا بأن الله حاضر، بالله عليكم مسألة وجدانية فطرية، خلينا نحكي بلساننا العادي بلغة العامة. إذا الطفل الآن موجود في غرفة، أفرض أنت الشباب، إذا الطفل موجود في الغرفة، بالله عليك تعصي الله؟ أفرض معصية للشباب غالبا يبتلى بهذه المعصية، إذا كان في خلوة الشاب الذي لم يتزوج أكو هناك معصية لا أريد أن أشير إليها، الشباب يتهمونها الاهتنايات ويفتهمون ماذا أقول، أنه في غرفة في مكان خلوة إذا أراد أن يعصي الله سبحانه وتعالى، ويوجد في تلك الغرفة طفل، يوجد في ذلك المكان طفل، تعصي الله؟ لا. طفل ربما يخبر أبويا، ربما يخبر أمي، ربما يخبر الجيران، لا، أحاول أطلع الطفل، أحاول في الشكل لي أتخلص منه، بعد ذلك أستعمل ما حرمه الله سبحانه وتعالى. هذا معناته أنه يستهين بالله، هذا معناته أنه لم يرى الله حاضرا. لذا اتقوا الله في الخلوات، في الحديث الشريف: اتقوا الله في الخلوات لأن الشاهد هو الحاكم. ترى هذا اللي يشوف هو اللي راح يحكم علينا. معلم معلم الأطفال نطى لكل طفل طير، قال اذبحوا هذا الطير في مكان لم يره أحد، ما حد يشوفكم، اذبحوا. فالأطفال كلهم ذبحوا الطيور إلا طفل واحد، هاي الفطرة فطرة سليمة، طفل واحد لم يذبح الطير. إجا الأستاذ قال له شو ما ذبحت الطير؟ قال يا أستاذ أنا أينما ذهبت رأيت أنه واحد كأنما ينظرني وهو الله، الله سميع بصير، الله شاهد، فلم أرى موضعا لم يكن فيه الله سبحانه وتعالى حتى أذبح، لذا ما قدرت أذبح، جبت سالم مرة أخرى. هاي الفطرة هذه إذا موجودة عندنا وتيقننا بذلك أن الله سبحانه وتعالى يشهدني وحقق بعد الإنسان لا يفعل ذنب. لذا عندنا التقوى، علماء الأخلاق يقولون، حلوة حلوة هاي العبارة بديعة جدا، علماء الأخلاق يقولون دائما كن في حياتك، نقطة لطيفة يا شباب، دائما في حياتكم بنحو عيشوا، إذا الفيلم راول غيرك لا تخجل، أنت تكون متقي. أكرر العبارة، أنا أعيش في الشكل من الصباح إلى المساء ومن المساء إلى الصباح، ليلي ونهاري في الشكل، لأن هذا الفيلم يأخذوه فيلم ملائكة، يأخذون هذا الفيلم من عندي. أفرض الآن مثلا الآن أتحدث ويأخذون فيلمي، الشوف يختلف حديثي إذا كنت وحدي، يعني وحدي أخذ راحتي، لما أكو فيلم الإنسان شوية يتحفظ، لا يكون فالزلة يصدر من عنده، لا يكون فالكلام يحاول أنه الآية يقرأها معربة مثلا، الآية يقرأها صحيحة، الرواية يقرأها صحيحة، الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب. ليش؟ يقول لك لأنه أكو برنامج يسجل، الجمهور كله راح يشوفني، الناس النحاة أهل البلاغة كلهم راح يشوفوني يسمعوني، فلازم أضبط الشغلة حتى لا أهان في المجتمع. هذا شيء طبيعي، مسألة طبيعية. خو أنت عيش في الشكل يا شباب، عيشوا في الشكل قربة الله تعالى، من الليلة من الآن ونحن في ليالي القدر وفي شهر رمضان نعيش في الشكل، يا الله نعيش بنحو أنه متى ما فتحوا صفحتي أمام الناس، أمام والدي، أمام الشعب لا أخجل، أمام الملائكة لا أخجل، أمام الله لا أخجل. إذا عشت هذه الحال أنت متقي، والقرآن يكون لك هداية هدى للمتقين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يدخل الجنات، مفازات وجنات للمتقين، هذه كلها الفوز والجنة للمتقين. المتقي من؟ اللي إذا راووا حياتك في شاشة التلفزيون، إذا راووا حياتك في شاشة الكمبيوتر ما تخجل، أما إذا لا راووا فبلقى اللي أخ يا رأس هاي ما مسويها، أمه وأبوه راح يجيبوا هاي اللقطة، إذا تخجل يعني لست متقيا، يعني لست متقيا. بعد يكفي هاي الإشارة ويكفي هاي الكلمة الليلة، من الليلة نصمم أنه أعيش في الشكل مع نفسي مع ربي مع الناس، أنه شو وقت ما قالوا عادل العلوي نريد نفتح حياتك تسمح لنا خلال 24 ساعة من هذه الليلة إلى غد ماذا تفعل؟ احنا من دون ما نقول لك، هذه كاميرا مخفية، الآن أكو بالفضائيات يطلعون برنامج كاميرا مخفية، كاميرا مخفية راح نخليها لك 24 ساعة من دون ما نقول لك شو تسوي، ترى بعدين راح نراويها للناس. شوف الحياة تختلف، عجيب. 24 ساعة أنا راح أكون 24 ساعة مواظب على نفسي، لا يكون أضحك في الضحكة في غير محلها، لا يكون تصدر مني كلمة في غير محلها، هذا هو التقوى. وإذا كان الله يراك يوم القيامة ويراك في الدنيا ويحاسبك ويشهد عليك، جوارحك تشهد عليه وكنت أنت الرقيب عليه من ورائه، هذه الجوارح يوم القيامة تنطق، الرجل تنطق، اليد تنطق، الساعة تنطق، الأرض تنطق، كلها ينطق، كلها تتكلم عند الله سبحانه وتعالى، كلها في السينمائي راوية لك لحظة بلحظة. فحينئذ إذا مخجلت أنت متقي، فتوبوا إلى الله. الآن راح يشوف حياتك، أصلا ما يحتاج أنه الملك يراوي لك حياتك، أنت الآن راوي حياتك لنفسك. اتقوا الإنسان على نفسه بصيرة، الآن بيشوف حياتك، هاي حياتك خلي يشوفها، خلي يشوفها، أنت شوفها، اعرض كل السينما من سن البلوغ، ليس قبل سن البلوغ ما ردناها، ما لازم، أنت مو مكلف قبل سن البلوغ، لا من سن البلوغ، من عمرك 15 سنة أيها الشاب، ومن عمر 7 سنوات أيها الشابة، الآن انظري حياتك وانظر حياتك في السينما، خليه شوف تخجل لو ما تخجل، إذا تخجل توب في الليلة، توب قبل، لا الآن توب، الآن تسمعني توب إلى الله، قل إلهي العفو، بس تقول له العفو تندم الله يغفر الذنوب جميعا. لحظة واحدة، هي لحظة واحدة الصلح مع الله، الصلح مع الله في لحظة واحدة. ألا لله في دهركم نفحات تتعرض لها، نفحة قدسية، لحظة واحدة تصالح ويا رب العالمين، بعد الله يفتح عليك إن شاء الله، يفتح الله عليك لكن بشرطها وشروطها. قال تريد أن تذنب عن الإمام الحسن، رواية مفصلة، أذنب ما شئت أذنب، ولكن أخرج من قدرة الله وادخل في غير قدرة الله، أذنب ما شئت، أخرج من أرض الله وأذنب ما شئت. تقدر تتخلص من أرض رب العالمين؟ أينما تكون فهو أرض الله، هو ملك الله، فأنت في ملك الغير تذنب، تعصي الله سبحانه وتعالى. لذا أمير المؤمنين أول وصية هي التقوى، وتقوى يعني وصية الأنبياء، يعني وصية الله، يعني وصية الأولياء، علماء الأخلاق، الشهداء أحيانا عند ربهم. الآن كل شيء في كل أسرة وحقكم، لأنه حي وعلم بما يكون يوم القيامة، وكشف له الغطاء فكان بصره حديد. الآن لو يأتي إلى أمته، لو يأتي إلى أسرته، لو يأتي إلى البيت، شهيد البيت، يقول لكم يا شباب يا شياب يا رجال يا نساء يا أطفال، اتقوا الله، ترى يوم القيامة ما يخلصكم إلا التقوى. لذا أول وصية أمير المؤمنين روحي فداه، أوصيكما بتقوى الله، وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما، لا تركضون وراء الدنيا، تبغون الدنيا حتى لو الدنيا تطلبكم، حاولوا تتخلصون، لأنه هذه الدنيا ظاهرها تغر، ظاهرها تضحك، وباطنها مبكي، ظاهرها تتبسم إليك وتغرك وما شابه، ترى باطنها سم، باطنها خطر، خطر جدا. فلذا لا تغركم الدنيا، هاي الدنيا دار غرور، هاي الدنيا أموالها ومقامها. طبعا إذا انفصلت عن الله، دنيا منفصلة عن الله هي دنيا المذمومة، وإلا الدنيا مزرعة الآخرة، الدنيا متجر أولياء الله. إذا كانت في طاعة الله، في ولاية الله، هذه دنيا ممدوحة، لأن الدنيا عندنا في رواياتنا تارة تمدح وتارة تذم. الدنيا التي تنقطع عن الله سبحانه وتعالى هي ضرة الآخرة، هي الدنيا المذمومة، الله يبغض هذه الدنيا في أحاديثنا الشريفة. لذا لا تبغي هذه الدنيا التي تقطعكم عن الله، وإن بغتكما، حتى لو طلبتكما وركضت خلفكما كالعروس الذي تركض خلف العريس، لا، خلي ينهزم منها، يفر منها ولا يتقربها. لا تبغي الدنيا وإن بغتكما، فيش قضايا دنيوية راحت من إيديكم، لا تأسفون، لا تأسف على ما مضى، ما مضى مضى من الدنيا طبعا، لا من اللحظات السعيدة، والله كان بإمكاني أن أصلي وترك الصلاة، لا، هنا لازم تتندم، لازم واحد الإنسان يأسف على ما مضى، أنه ليش أنا ضيعت شبابي، ليش ضيعت حياتي، كان المفروض أكون مع الأبرار، مع الطيبين، مع الأخيار، ليش صرت مع الأشرار، ليش صرت سارق، ليش صرت جاني، ليش صرت وهكذا. هنا لازم من الندامة. أما أنه في قضايا دنيوية، مثلا أفرض كان بإمكانك أن تشتري قطعة أرض، وهاي قطعة الأرض بعد سنين صعدت قيمتها وتمشتلت بوقتها، الآن تندم، أخ مع الأسف، لو أنا قبل 3 سنوات مشتري هاي قطعة الأرض، الآن أضعاف كان أنا محصل، لكن غفلت، فتندم على هذه القضية. مثل هذه القضايا الدنيوية لا تندم عليها، هذه وصية أميرك، هذه وصية أمير المؤمنين، وصية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ولا تأسف على شيء منهما، على شيء منها من الدنيا، زوي عنكما، أي قبضة ونحي عنكما، وقولا بالحق، دائما منطقة حق، قل الحق ولا على نفسك، لا تخف، لا تخف في طريق الحق من قلة أهله، من الاستيحاش أبدا، قل الحق، صير صاحب حق وقل الحق دائما، وكن مع أهل الحق، قولا بالحق واعملا للأجر، عملكم لأجر الآخرة، دائما اعمل للآخرة، لأن الدنيا تنقضي، اعمل لدنيا كأنك تعيش أبدا. قضايا دنيوية قل إن شاء الله سأنا باقي اليوم، ما صار باكر، أما قضايا الأخروية المتعلقة بالآخرة لا، عجل عجل، لأنه الموت يأتي بغتة، يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، فلا بد أن تعجل في القضايا الأخروية، فاعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، واعملا للأجر بعد، وكونا للظالم خصما. الله الله، في القضايا الاجتماعية أكو ظالم اجتماعي، مع الظالم الاجتماعي لابد أن تكون خاص محارب، قاتلوا أئمة الكفر، قاتلوا الظالمين، حاربوا الظالمين، لا بد من ذلك، كونوا للظالم خصما. طبعا هنا نكتة لا بد أن أشير إليها، وهي عندنا في الحديث الشريف عن رسول الله وعن أئمة الأطهار أنه مكارم الدنيا والآخرة ثلاث. قال رسول الله: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ثم قال: مكارم أخلاق الدنيا والآخرة. يعني هم في الدنيا مكرمة أخلاقية، وهم في الآخرة نور في الدنيا ونور في الآخرة. قال: مكارم الدنيا والآخرة ثلاث. أولا أن تصل من قطعك، تصل أرحامك، تصل أصدقائك، تصل جيرانك، بل تصل كل من قطعك، لا تصلهم فقط، حتى الذي قطعك من جيرانك من أصدقائك من أرحامك قطع أنت وصل، عليك أن تصل، هذه مكرمة أخلاقية تنفعك في الدنيا والآخرة، أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، اللي يحرمك مثلا طلبت منه في يوم دين كنت محتاج طلبت منه قرض اقرضني، وإذا به تكبر أو استنكر أو ما شابه ذلك فكر للمستقبل لن يقرضني، مرت الأيام وتلك الأيام جعلناها بينكم دولا، مرت الأيام وإذا تلاب هوى، يوما ما صار هذا العالي داني وداني عالي، فحينئذ هذا العالي الذي صار دانيا يطلب من الداني الذي صار عاليا اقرضني. المفروض من مكارم الأخلاق أن تعطي من حرمك، بالأمس حرمني ولكن اليوم الله أعطاني فأنا أعطيه، أفيض عليه مما أفاض الله عليه، هذه من مكارم الأخلاق. وثالثها أن تعفو عن من ظلمك، واحد ظلمك فاعفو عنه. جيب. سؤال: هنا تقول مكارم الأخلاق ثلاثة أن تعفو عن من ظلمك، وأمير المؤمنين يقول كل الظالم خصما، فحينئذ يلزم في ظاهر الروايتين تهافت، تارة تقول اعفي عن الظالم، تارة تقول لا حارب الظالم وصير خصم منازع تنازعه وتخاصمه، فكيف يكون ذلك؟ الجواب: الظلم على نحوين، عندنا ظلم فردي وعندنا ظلم اجتماعي. الظلم الفردي من مكارم الأخلاق، إذا قضية فردية ظلم شخصي أن تعفو عن من ظلمك، واحد ظلمك، جارك ظلمك، صديقة ظلمك، رحمك ظلمك، اعفو عنه، اعفو عنه. لقمان ينصح ولده: بني شيئا، ما أروع هذه النصيحة، شيئا لا تغفل عنهما لا تنساهما، وهو ذكر الله وذكر الموت، اجعله نصب عينيك. نصب عينيك يعني بوسط العين، بمعنى أنه الإنسان عندما يجعل أصبع بوسط العين وين ما يشوف الجهات الأربعة يجد، أو الجهات الثلاثة الأربعة باعتبار فوق وتحت ويمين وشمال وأمام، الجهات الخمسة دون الخلف، الجهات الخمسة يجد الأصبع لأنه جعله نصب عينيه. فيقول بني اجعل الموت واجعل الله سبحانه وتعالى نصب عينيه، يعني وين ما تلتفت يشوف رب العالمين ويشوف الموت، خل الموت بعينك، خل رب العالمين بعينك، هاي وحدة. وانسى اثنين: احسانك الى غيرك انسى، لانه اذا ما تنسى راح تولد عندك نوع من المنة والاذى، ولا تبطلوا صدقاتكم اعمالكم بالمن والاذى، فلذا انسى الزينات اللي يسويها للناس انساها، وكذلك اذية الناس الذوق انسى، هذه نصيحة لقمان اخلاقية، انه من يؤذيك فانسى ذلك، انسى حتى لا تبتلى بالشق، لان اذا واحد اذيك ويبقى بذهنك يبقى دائما خطور يخطر في ذهن الانسان، هذا راح يولد عقدة، راح يولد حقد، راح يولد بغض، والبغض والحقد من مات من نام من المسلمين وفي قلبه بغض او حقد لاحد من المسلمين فان الله لا يقبل منه صلاته ولا صومه، لذا واحد لازم ينام وفي قلبه محبة المؤمنين والمسلمين، أبدا لازم تحبهم، حتى الذي فسق تحبه تبغض عمله ولكن تحب ذاته وتدعو له أنه إلهي اهدي هذا الفاسق من المسلمين، إلهي اهدي هذا الضال من المسلمين، ضال المسلم ضال، تدعو له عندما تنام، عليك أن تدعو لكل المسلمين حتى لا يكون في قلبي حقد على المؤمنين والمسلمين. فلذا إذا ظلم شخصي هنا أعفو عن من ظلمك، أما إذا صار ظالم اجتماعي صدام الطاغية لعنة الله عليه، لا هنا عليك أن تكون للظالم خصما، لأنه هذا ظالم اجتماع، هذا يحطم المجتمع، هذا يحطم الدين، هذا يحطم الكيان الاجتماعي، الكيان الوطني، الكيان الديني، الكيانات كلها بظلمه، بإشحافه، بجباريته، بجنايته، يحطم الكيانات الاجتماعية، المؤسسات الاجتماعية. فهنا عليك أن تحاربه، كل ظالم خصما وللمظلوم عونا. إذا كان مظلوم المفروض أن تعينه. هنا أيضا نكتة لابد أن أشير عليها. أكو عندنا عند العرب مثل معروف من زمان رسول الله أنه أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. ظالم لو مظلوم أنصره. والمثل الشعبي العراقي يقول أنا وأخويا على ابن عمي ظالم لو مظلوم، ماكو فرق، وأنا وابن عمي على الغريب. هذه ثقافة موجودة على أنه أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقالوا هذا لرسول الله، يا رسول الله هكذا نروي وهذه ثقافتنا موجودة عندنا العرب، هل هو كذلك؟ الرسول عليه قال نعم، ولكن لابد من توجيه هذا المعنى. انصر أخاك ظالما أن ترده عن الظلم، ومظلوما أن تعينه في مظلوميته، تكون له عونا. فكن عونا للمظلوم وللظالم إذا أردت أن تنصره، مو معناته أنه تنصره على ظلمه ولو بدري القلم، كما قال الإمام عليه الصلاة والسلام لأحد أصحابه كان كاتب عند بني أمية، قال بهذا المقدار ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، بدري القلم. إذا أنت تبري القلم للظالم أنت تدخل تحت هذه الآية أنه لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ولو بهذا المقدار. قال للإمام الرضا عليه الصلاة والسلام أو الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام أنه أنا أكريت جمالي لهارون الرشيد، يجوز لي فقط مجرد أنه انطيت جمالي كروة أجرة لهارون الرشيد. قال أتحب أنه هارون الرشيد يبقى حتى يرجع ويعطيك، وكان هارون الرشيد صبارا في سفر، أنه يرجع ويعطيك أجرتك؟ قال بلى، وأنا كريت حتى يعطيني أجرتي وبعدين خلي الله يقبض روحه، مو مهم بس خليت فلوسي. قال بهل مقدار أنت ركنت للذين ظلموا، أنت دخلت مع الظالمين بهل مقدار، بمقدار أنه يدخل الظالم يده في جيبه كي يخرج الأجرة ويعطيك بهل مقدار، يعني رمشت عين صح التعبير، يدخل الإنسان في هذه الآية. يعني هل مقدار ممنوع ظالم اجتماعي أنه لابد أن نبغضه، البغض مع الظالمين، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ثم بعد ذلك يدخل في أصل الوصية عليه الصلاة والسلام، هذه كأنما ديباجة للوصية، مقدمة وتمهيد للوصية، ثم يدخل في أصل الوصية. أوصيكما وجميع ولدي أو ولدي، كل أولادي حاضرهم وغائبهم، وأهلي ومن بلغه كتابي. طبعا أنا وعلي أبوا هذه الأمة، أحاديث كثيرة عن الفريقين، أنا وعلي أبوا هذه الأمة. فكل شيعي، كل واحد من أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كل مسلم هو ابن علي بن أبي طالب. لذا وأوصي ولدي بالمعنى العام، طبعا هنا ظاهر الحديث أن ولدي يعني أولادي من نسبي، ولكن بالمعنى العام يدخل حتى من كان أولاده في المعنى، حتى من كان أولاده بهذه التسمية أنه أنا وعلي أبوا هذه الأمة. فأوصي ولدي ومن بلغه كتابي، من يدل على العاقل، من اسم موصول وضع للعاقل، كل عاقل من بلغه كتابي، يهودي مسيحي سني لا فرق في ذلك، كل البشرية، كل واحد يبلغه كتاب أمير المؤمنين. هذه نصائح عامة، هذه نصائح تنفعهم في دنياهم وفي آخرتهم بشرطها وشروطها. لذا قال ومن بلغه كتابي أوصيهم، أول وصف الأولاد ولدين بتقوى الله. الآن رح يصير تقوى عام لكل الجماهير، لكل الشعوب، لكل البشرية، لكل من بلغه كتابي. وأوصيكما وجميع ولدي ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم. الله الله في الناظم، الناظم غير التنظيم، ها أكو فرق بين النظم وبين التنظيم، ما أريد أدخل في هذا البحث. كلام أمير المؤمنين ناظم أموركم، لازم يصير عندنا نظم. الإنسان اللي عنده نظم ناجح في حياته، كثير من علمائنا الأعلام كانوا بحد من النظم أن الناس كانوا يوقتون ساعاتهم على حركاتهم، على حركاتهم. من مراجع التقليد عندنا أنه الطلاب كانوا يوقتون الساعة على مجيء أستاذهم، لأنه أستاذ مضبوط 100% بالدقائق بالثواني، فلان ساعة بالضبط يدخل الدرس، ساعة 9 كان يدخل الدرس، لذا كل واحد اللي ساعته متقدمة أو متأخرة كان ينظم الساعة على دخول أستاذه. شو قد منظم في حياته، أنه تلامذته المعاشرين له عرفوه بهذه الدقة وبهذا النظم. وكل مؤمن ومسلم وكل من بلغه كتاب أمير المؤمنين لابد أن يكون هذا النظام عنده. احنا مع الأسف تخلف المسلمين، انحطاط المسلمين هو من أجل ومن جراء عدم النظم في حياتنا. احنا ما عندنا برنامج، لا في سياستنا لا في اقتصادنا لا في، طبعا الأعداء سلبوا منا هذا مع الأسف، أعداءنا سلبوا، قالوا الناظم عندما يكون عدم الناظم. اتفقنا على أنه لا نتفق، اجتمعنا على أنه لا نجتمع، هكذا لقنونا، دائما لقنونا أنه أنتم ما عندكم نظم، أنتم ناس وحشين، أنتم ناس همجين، احنا لازم نجيب لكم الديمقراطية من أمريكا. أنتم ما عندكم ديمقراطية أصلا، ما عندكم إنسانية، هاي الإنسانية احنا نجيبها من أمريكا لكم. لقنونا هكذا، لذا احنا فرحانين. عراقنا الجديد، عراقنا الجديد وعراقنا القديم كله واحد، العراق عراق لا فرق بين القديم والجديد، إنما الناس لازم يتوعون، الناس لازم يتثقفون. وإحنا الحمد لله ديننا دين الثقافة، دين الحضارة، إحنا مو ناقصين، إحنا أغنياء في ثقافتنا في حضارتنا في ديننا في سلوكنا في أخلاقنا. العراقيين الحمد لله ما عندهم نقص. ديمقراطية هي كلمة، مجرد كلمة، وليس إلا وإلا كل هذه المفاهيم الصحيحة موجودة عندنا، موجودة عندنا. قانون حمورابي أول قانون وضع للبشرية والإنسانية كأرضي، لا قانون سماوي، كقانون أرضي قانون حمورابي، وكان في العراق حمورابي. فإحنا عندنا حضارة، ما نحتاج إلى أمريكا ولا نحتاج إلى أوروبا إنه يهذبونا ويعلمونا وما شابه ذلك، وخافصين بالديمقراطية الأمريكية، وإحنا جبنا لكم وإحنا راح نطوركم عراق الجديد وعراق الجديد. أنا مع الأسف بعض الكلمات ما أدري المتقصدين دول الإعلاميين بهذه الكلمات أو يقولونها عفويا، المفروض نكون دقيقين، لأنه بعض الأحيان العدو يلقي في ذهننا بعض الكلمات لأنه يبغي من وراءها معاني. هاي الكلمات أكو مسميات وراءها، أسماء ولكن مسميات، خوف خطرة. بعدين إذا تحكي كلمة يقول لك لا ديمقراطية اللي احنا جبناها لك، انت ديمقراطية إسلامية، ما احنا نريد احنا ديمقراطية إسلامية، ديمقراطية عراقية ما نريد ديمقراطية عراقية، ديمقراطية اللي انا جبتها لك. بعدين هالشكل يصير ديمقراطية جديدة عراق جديد. فالمفروض انه نتوعى لهذه القضايا. نصائح امير المؤمنين انما هي نصائح عصرية، ليس فقط في ذلك الزمان، كل الاجيال وكل الازمان ينتفعون بهذه النصائح. ونظم امركم وصلاح ذات بينكم، اصلحوا بينكم ذات بينكم، يعني اقربائكم. اذا واحد زعلان حاولوا انه انت اولا تنصلح وتصلح وتكون في مقام الاصلاح والصلح، وثانيا اذا اكو طائفه زعلانين، اذا اكو خطوط زعلانه، حبذا الله الله لاصلاح ذات بينكم بين الأقرباء. صير شمعة، صير شمس، الشمس تضيء على الكل، الشمس تضيء على الكل، على كل الخطوط، على كل الأحزاب، على كل الشخصيات، على كل الرموز. فالمفروض أن نكون شمسا في حياتنا، نضيء نورا، نضيء دفئا، نضيء حرارة، نعطي الحياة لكل البشرية. احنا الحمد لله قلت لك أغنياء، عندنا قرآن، عندنا سنة رسول الله، عندنا منهاج أئمتنا عليهم الصلاة والسلام. اذكروا محاسن أقوالنا فإن الناس لو علموها اتبعونا. وحقك ما يحتاج نتنازع مع القوم على العصمة وعلى الإمامة، يكفي أنه أنقل كلمات هذه الوصايا، أنقلها للناس يا أخي هذه وصايا، وشوف وصايا الآخرين طبق. والإنسان الله نعطي عقل، خذ الأفضل، خذ الأحسن، أحق أن يتبع من لا يهدي ألا أيه إلا أن يهدى. أفمن يهدي أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى. فشيء طبيعي فطري أنه الإنسان اللي الأفضل دائما يأخذ الأفضل، وإلا لا نقول الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل، هذا خلاف الوجدان، خلاف العقل، خلاف الناقل، خلاف القرآن. وإصلاح وصلاح ذات بينكم، فإني سمعت جدكما صلى الله عليه وآله يقول، يعني أنا مرتبط بالنبوة، كلامي مرتبط بالنبوة، عندما أنصحكم أنصحكم نصيحة الأنبياء، سمعت جدكما يقول صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام، طبعا صلاة المستحبة والصيام المستحب للواجبات أفضل من كل الصلوات المستحبة والصيام المستحب، تصلح بين الناس، تصلح بين الخطوط السياسية، التيارات السياسية، تيار فلان وتيار فلان، حاول تكون مصلح، لا تأجج النار الفرقة. احنا الآن في وقت اللي نحتاج إلى وحدة، إلى محبة، توحيد الصفوف، توحيد القلوب، عدونا مشترك، المفروض أنه نقف في مقابل هذا العدو الظالم، كل الظالم خصمه، عندما نتحد ونكون يد واحدة، جسد واحد، إذا اشتكى عضو يشتكي كل الأعضاء. الآن يدك إذا تألمت شوف كل جسدك يتألم، إذا تيار من تيار المؤمنين يتألم، يعني كل التيارات المفروض أنه تتفاعل وياها تتألم، لأنه تمس كل الجسد الإسلامي وتمس كل الجسد الشيعي وتمس كل الجسد الديني، أكو فرق. صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. الله الله الله الله، إحنا نقول الله الله، أمين يقول الله الله الله الله، يعني الله الله الله الله، يعني عليكم عليكم، الله عليكم، بالله عليكم يا شيعة أمير المؤمنين، الله الله في الأيتام، أيتام آل محمد وأيتام الناس، يتيم من فقد الأبوين، لطيم من فقد يتيم من فقد الأب، واللطيم من يفقد الأبوين، سواء كان يتيما أو لطيما، الله الله عليكم بالأيتام، فلا تغبوا أفواههم، أنه يأتي يوم ويتركهم يوم، يأتيهم يوم، لا دائما واصل اليتيم، اليتيم يحتاج إلى حنان، يحتاج إلى عطوفة، فدائما عليك أن الأيتام بالمعنى الخاص يعني من فقد الأب، ولكن بالمعنى العام أيتام آل محمد يعني كل شيء عند أمير المؤمنين، فالمفروض الأب يعني رجل الدين، يعني المرجعية، دائما تواصل أبنائها، دائما تواصل الشيعة بألطافها بمحبتها بنصائحها، الله الله في الأيتام، فلا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم، لا يضيع اليتيم بحضرتك، تقدر تنصره ويضيع، الله لا يغفر مثل هذا الذنب ربما، الله الله في جيرانكم، قال المثل بعد منتهين عنها، الآن من يعرف جيرانه؟ أتحدى واحد يعرف، عندنا الجيران في الحديث الشريف، الجيران من أربع جهات إلى 40 دار، يعني من جهة اليمين إلى 40 دار هو جارك، من جهة اليسار إلى 40 دار إلى جارك، طلع قلم واكتب أنه جيرانك 5 جيران، احسب لي بس 5 من اليمين 5 من اليسار 5 من الخلف و5 من الأمام، ما تقدر، هذا يدل على أنه بعيدين احنا عن وطايا أمير المؤمنين، ربما أنا جاري بصفي السنين لا أعرف ولا أعرف مشاكله ولا أعرف قضاياه، بعيد عنه، لذا الرحمة ترتفع، الرحمة ما تنزل إلا من كان رحيما، الله الله في جيرانكم، فإنه وصية، أيضا أرجع الأمر إلى النبي الأعظم، فإنهم وصية نبيكم، الجيران وصية النبي، ما زال يعني دائما دائما كان يحتاج الإنسان دائما إلى وصية، احنا كل سنة نحتاج أنه نقرأ هذه الوصية، واقعا كل سنة نحتاج إلى واحد يذكرنا، فذكر، فإن الذكرى يعني تكرار الذكر، عندنا ذكر وعندنا ذكرى، الذكرى أي تكرار الذكر، فإن الذكرى يعني تكرار الذكر تنفع المؤمنين، وإلا مجرد مرة واحدة تقرأ ربما ما ينتفع، ينسى الإنسان، النفس ما تخلي، شيطان ما تخلي، الأصدقاء السوء ما يخلون، فدائما لازم تذكره، دائما تنصحه، دائما توعظ له، دائما ترشده حتى يهتدي ويسعد في حياته وفي آخرته إن شاء الله، فإنهم وصية نبيكم ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم، يعني يكون الجيران وارثي، أنا أكون وارث جيراني، والجيران يعني هناك علاقة نسبية تصير، علاقة سببية، الجار علاقة سببية، ولكن ربما يكون بيني وبين جاري نسب كالولد والأب، كيف الأب يرث الولد والولد يرث الأب، وصل الأمر إلى هذه المرحلة، أنه كان جبريل يوصيني بجيراني بالجيران حتى ظننت أنه سيورثهم، يعني جيران يأخذ من جيران إرث، الله الله في القرآن، اتخذ القرآن مهجورا، عملا اتخذنا القرآن مهجورا، الله الله في القرآن، مع الأسف غيرنا سبقونا طبقوا القرآن في حياتهم وسعدوا مع أنهم كفار، ما لكن أخذوا تعاليم القرآن، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يشوف يأكل ويشرب أما ما عنده إسراف. أما جماعتنا أهل القرآن حاملين القرآن ويتلون القرآن ليل ونهار، عندما يجلس على سفرة يأكلها إلى أن تبلغ الحلقوم، حتى بلغت الحلقوم. فالواحد يقول لك أكل عنب، أكل إلى أن بعد بلغت الحلقوم. فسأله واحد شو تأكل، ما قدر يقول له أكل عنب، فتح فمه وطلع العنباية من الحلقوم، طلع العنباية قال هاي أكلها، يعني إلى الحلقوم دا يأكل. فهذا تيجي يسعد، هذا يصير صحة، صوم تصحو، يعني ما يبتلى بالصحة، هذا يعني ما يعطى له الصحة، إنما يبتلى بالسقم والمرض والعياذ بالله. لذا الله في القرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم، الله في الصلاة، الله في صلاتكم، الصلاة عمود الدين، فإنها عمود دينكم، عمود الدين، الخيمة خيمة الدين، عمودها الصلاة. خيمة العراق يكتبون الآن على الفضائيات، خيمة العراق دستورنا، لكن هذا الدستور فيه عمود وهو الإسلام. إذا أخذ الإسلام من هذه الخيمة، يعني أخذ العمود من هذه الخيمة، أضرب الدستور بعرض الحائط وحقك، لا ينفع مثل هذا الدستور في العراق. عمود الدستور إذا الإسلام يطبق، لذا أول بند في الدستور لازم يكون أنه تشريع إسلامي. الله في الصلاة فإنها عمود دينكم، الله في الجهاد بأموالكم، أول بالأموال، لأنه بعض الأحيان الإنسان يشوف عنده استعداد يطي نفسه، أما ماله ما عنده استعداد. لذا القرآن يبدأ في بعض الآيات الجهاد بالأموال، لأنه أصعب عطاء المال من عطاء النفس، أو أولى في بعض الموارد. الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله، وعليكم بالتواصل، تراحم، تتواصل ويا جيرانك ويا أقربائك ويا أصدقائك ويا أرحامك، والتبادل، تبذل ما عندك، لا تمنع عطاءك عن الغير، خيرك اللي يوصل لغيرك، خير الناس من نفع الناس. وإياكم والتدابر والتقاطع يا شيعة أمير المؤمنين، أيها التيارات السياسية اللي تدعون شيعة أمير المؤمنين، أيها صوت أمير المؤمنين، إياكم والتدابر. تدابر يعني كل واحد يدير وجه عن الآخر، تدابر من الدبر يعني من الخلف، دبر الصلاة يعني خلف الصلاة، تدابر يعني واحد يجي يظهر على الآخر. والتقاطع، كنا متصلين على لحظة شفت قاطعنا أميرهم، ترى ما يرضى هذه، وحقك ما يرضى، يتأذى يتألم أميرهم، يتألم لأنه أوصانا بهذه الوصايا. وإياكم والتدابر والتقاطع، تآلف، تحابب، واحد يتحمل الثاني، الرأي والرأي الآخر، الوجه والوجه الآخر، حوار، تفاهم. على كل حال أكو اختلاف أذواق، أكو اختلاف آراء، لكن اختلاف الآراء لا يكون سبب للقطيعة لا سامح الله، إنما باختلاف الآراء يعرف صواب القول. أختلف معك رأيك حتى نرى أي القولين أصوب، فنأخذ أنا وأنت تأخذ صواب القول عندما نعرف الصواب، والله نعطينا عقل بعقولنا حتى من نعرف الصواب من القولين من الأقوال المختلفة والمتضاربة. فعليه إياكم والتدابر والتقاطع، تيار فلان وتيار فلان، لا لا لا لا، ولا تتركوا الآن بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ نتيجة من يترك وقد تركنا هاتين الفريضتين العظمى، نتيجة من ذلك فيولى عليكم شراركم تكفيرية وأمثال التكفيرية، ثم تدعون فلا يستجاب لكم. لذا أمير المؤمنين صحنا أنه الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لابس حلقة ذهب، قل له حبيبي الرسول العظيم يقول حلقة ذهب للرجل حرام، لا تخجل، ربما يتأذى منه، تروح علم غيرك، تروح علم نفسك فلان، قل أنا تكليفي أمر بالمعروف، أو بلسان طيب، بلسان لين، وقولا له قولا لينا. هارون وموسى، فرعون بجبروتيته بطاغوتيته، لكن مع ذلك الله يقول لنبيه موسى ولوزيره هارون وقولا لهما قولا لينا، احسب لين وياهم، احسب لين ويا فرعون. فالناس مو أكثر من فرعون، ما حد يدعي الربوبية، فلماذا عندما تأمرهم بالمعروف وتنهى عليه أن يكون بلسان طيب بلسان لين. ثم تدعونا فلا يستجاب لكم. يا بني عبد المطلب خصص الموضوع مرة أخرى، لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين، لأنه من قتل مظلوما جعلنا لوليه سلطانا، فبني عبد المطلب راح يكون أولياء الدم بالنسبة إلى أمير المؤمنين. فلا تخوضوا في دماء المسلمين تقولون قتل أمير المؤمنين، ألا لا تقتلوا النبي إلا قاتلي فقط، من قتلني انظروا إذا أنا مت من ضربتي، إذا بقيت أنا أعرف تكليفي مع ابن ملجم لعنة الله عليه، ولكن إذا أنا مت واستشهدت من ضربتي هذه فاضربوه ضربة واحدة، واحدة بواحدة، ضربة بضربة. وهذا هو العادل العد العلوي أمير المؤمنين، عرفك جورجاق حيث قال صوت العدالة الإنسانية، أنه أمير المؤمنين رئيس المسلمين أنذاك، خليفة رسول الله أنذاك، الكل كانوا يقبلون بخلافته، سنة وشيعة يقبلون بخلافته لأمير المؤمنين، إلا أنه الشيعة يقولون بلا فصل، السنة يقولون الخليفة الرابع، على كل حال الكل يقولون بخلافته، يعني خليفة المسلمين على الإطلاق. وإذا به صدام طلقات ضربه بالدجال، شوف ايش سوى من جرائم أمير المؤمنين، صوت العدالة الإنسانية طبعا لا يقاس لأمير المؤمنين أحد، فإنه ضربة بضربة، ولا يمثل بالرجل تمثلوه وتقطعوه إيديه ورجليه وخشمه وأنفه مثلا ما شاء، لا لا لا لا لا، ولا يمثل بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إياكم، يعني اجتنبوا، إياكم بمعنى اجتنبوا، والمثلح، مثل تقطيع الأعضاء ولو بالكلب العقور، حتى كلب عقور اللي كلب وحشي مثلا متوحش ويعقر الآخرين ويؤذي الآخرين، مع ذلك عندما تريد تقتله لوجود خطره اقتل المودي قبل أن يودي، عليك أن لا تمثل به، أنه تقطع ذيله مثلا، تقطع إذنه، تتمثل به وتنتقم منه، تشفى منه، لا لا لا، حتى بالكلب العقور لا تفعل ذلك. هذه هي وصايا أمير المؤمنين، روحي فداه يا علي. صوت العدالة الإنسانية، والليلة أمير المؤمنين بين أسرته مشدود العصابة، رح أنقلك إلى ذلك الدار المتواضع، إلى تلك الغرفة الروحانية النورانية اللي كان أمير المؤمنين يدعو الله، يسأل الله، يذكر الله، يصلي فيها، واليوم طريح الفراش. أجيب. السلام عليك يا أبا الحسن، السلام عليك يا ميزان الأعمال، السلام عليك يا سيد المظلومين. هذه الوصايا التي أوصاها وهو في آخر لحظات من حياته، يعني بعبارة أخرى خلاصة السيرة العلوية إنما كانت في مثل هذه الوصايا، خلاصة الإسلام، خلاصة الأخلاق، خلاصة العلم، عبر ما شئت، إنما كان في هذه الوصايا. فكان يوصي أولاده، يقال زينب الكبرى آخر لحظات أمير المؤمنين، قالت أبتاه إن أم أيمن أخبرتني بخبر، هل ذلك الخبر صحيح؟ ماذا أخبرت أم أيمن زوجة رسول الله أم المؤمنين رضي الله تعالى عليها؟ أخبرتها على أنه الرسول الأعظم أخبرها لأنه هذه زينب كأنما أم أيمن عندها علاقة خاصة مع زينب، فقالت لأم أيمن، قال لأم أيمن أن هذه زينب الكبرى تدخل الكوفة أسيرة. زينب في عزها، في عز أبيها، الآن أبوها خليفة رسول الله، رئيس الدولة يعتبر، وإذا به يأتي يوم تدخل أسيرة في نفس هذه الكوفة، هذا صعب مستصعب. قالت أبتاه أم أيمن حدثتني بحديث، قال الحديث كما حدثتك أم أيمن إبلي، الحديث نفس الحديث، لكن أزيدك علما يا زينب، التاريخ يذكر لنا عندما دخل زينب كوفة وإذا به تسمع صوت القرآن هذا الصوت مأنوسة به، تعرف هذا الصوت صاحب هذا الصوت، هذا الصوت أخيها الحسين عليه الصلاة والسلام، دائما كانت تسمع قرآن الإمام الحسين، وإذا به هذا صوت الحسين، من أين يأتي صوت الحسين؟ التفتت وإذا به ترى ذلك الرأس على الروح يقرأ القرآن. يقال عندما رأت ذلك يقول الراوي ضربت برأسها عمود المحمل، يعني يا حسين أخي حسين أنا بكل المصائب شاركتك، لكن مقد مصيبة واحدة لم أشاركك فيها، وهي مصيبة الجرح. لقد جرحت، لقد ضربت، لقد ذبحت، ذبحوك من القفا، فأريد أن أشاركك في هذه المصيبة. فضربت برأسها بعمود المحمل. الراوي يقول رأيت دما عبيطا، دما عبيطا ينزل من المحمل. سعد الله قلبك يا زينب. الطبيب قال لأمير المؤمنين يا أولاد الإمام الحسن، لما سألوا أفضل شيء لهذه الضربة وهذا السم اللي الآن منتشر بدل أمير المؤمنين، شنو اللي ينفع؟ قالهم اللبن حليب. أمير المؤمنين كما تعلمون أبو الأيتام والأرامل، يقولون الأيتام كانوا كلهم بالباب واقفين دي ينتظرون، باعتبار كل يوم كان يجيهم أمير المؤمنين أبوهم، واليوم ماكو أمير المؤمنين، جو الأطفال يم بيت أمير المؤمنين، وإذا به يسمعون أنه الطبيب قايل الشيء اللي يفيد أمير المؤمنين حليب. رجعوا إلى أمهاتهم، كل واحد يقول لأمه أنه أمه اللبن اللي كان مخصوص اليوم اللي الطياني أريدها، تشتد ولدي قال أريد هذا اللبن، أريد الحليب، فكان يأخذ طاسة طاسة الحليب ويأتي على طفولته إلى بيت أمير المؤمنين يقدم ذلك للإمام الحسن، يقول أنا سمعت أنه أبي أمير المؤمنين ينفعه اللبن، فأنا أقدم إلى أمير المؤمنين. يا أمير المؤمنين يا علي شيعتك مظلومين والله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل من عنده حاجة وأولى حاجاتنا تعجيل فرج مولانا صاحب الزمان، ضاق صدورنا، أعداءنا يشمتون بينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، كلنا جميعا تقرب إلى الله، وبهذه الدموع إن شاء الله عند الله تكون شفيعة، وولاية أمير المؤمنين صاحب هذه الذكرى يكون شفيعا إن شاء الله في قضاء حوائجنا. أما يجيب المضطر إذا دعايا ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعايا ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعايا ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. إلهي بحق المضطر الحقيقي صاحب الزمان، وبحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، ارفعوا أيديكم إلى السماء، والسر المستودع فيها، وبالقرآن العظيم وباسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم عجل فرج مولانا صاحب الزمان، اللهم سهل مخرجه، اللهم اكشف السوء عنه، اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه، اللهم انصره بنصرك، اللهم عجل فرجه، اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله، واخذل الكفر وأهله، واهل النفاق وأهله. اللهم انصر الإسلام وأمة الإسلام، اللهم انصر المؤمنين، اللهم أيدهم بتأييداتك، اللهم انصر المؤمنين في كل العالم لا سيما في عراقنا المظلوم الجريح، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم اخذل أمريكا وأتباع أمريكا، اللهم اخذل الصهيونية وأتباع الصهيونية، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين، اللهم واغفر ذنوبنا واستور عيوبنا وارزقنا ليلة القدر على أفضل حال تحب أن يكون عليها أحد من أوليائك. اللهم وارزقنا وعيالنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وارزقنا زيارة النبي وآل النبي، وارزقنا في الآخرة شفاعتهم، واحشرنا في زمرتهم، وأمتنا على ولايتهم، وارزقنا الشهادة في سبيلهم، أدبنا بآدابهم، خلقنا بأخلاقهم، اجعل محيانا محياهم ومماتنا مماتهم. اللهم وارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلنا إلى قربك. هب لنا كمال الانقطاع إليك، املأ قلوبنا وجوارحنا حبا لك وخشية منك. اللهم ارزقنا التقوى، اللهم ارزق شبابنا التقوى والتوبة والإنابة، اللهم زوج شبابنا، اللهم سهل أمورهم، اللهم اقضي دين المديونين، اللهم وارحم أمواتنا أموات المؤمنين والمؤمنات، مراجعنا الماضي لا سيما الإمام الراحل، اللهم ارفع في درجاتهم، اللهم واحفظ حوزاتنا العلمية، حوزاتنا العلمية، عقل الشيعي حوزته العلمية، اللهم احفظ حوزاتنا العلمية، اللهم احفظ مراجعنا الباقين، لا اللهم انصره بنصرك، أيده بتأييداتك الخفية والجلية، اللهم عجل فرج مولانا صاحب الزمان، واجعل صلاتنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، حوائجنا به مقضية، أمراضنا به مشفية، همومنا به مكفية، أرزاقنا به مبسوطة، دعاءنا به مستجابة. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة في اليقظة والمنام، اللهم واشملنا دعاءه والطافه ورأفته ورحمته آنا بعد آن برحمتك يا أرحم الراحمين، على أرواح المؤمنين والمؤمنات أموات الحاضرين السامعين، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. امسحوا بأيديكم على وجوهكم، لأن هذه اليد تنزل البركة فيها، بركة الله، ويستحب أن تمسح على اليد وعلى الصدر حتى يتنور صدوركم ووجوهكم إن شاء الله بنور الإيمان ونور الدعاء إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.